الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على آله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الأعمال، نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الأعمال التي يحبها الله الواجبات والمستحبة الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة، وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون. وقال رحمه الله تعالى: وأما الأعمال التي يحبها الله الواجبات والمستحبة الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة، وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون. وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة، والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين المتبعون وأئمة التصوف، أن الله سبحانه محبوب بحب ذاته محبة حقيقية، بل هي أكمل محبة، فإنها كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذلك هو سبحانه وتعالى يحب ما يحبه من عباده المؤمنين، وما هو في الله محب وما هو في الله محبة حقيقية. وأنكر الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. يعني مذهب السلف أن الله يحب ويحب، أن الله يحب فتقوم به سبحانه وتعالى صفة المحبة، وهي صفة تليق به سبحانه وتعالى لا تشبه صفات البشر، فهي كالرحمة وكالرضا وغيرها من الصفات. كذلك أيضا يقرر أهل السنة والجماعة أن الله يحب لذاته محبة حقيقية، يعني أن العباد يعبدون الله ويحبونه محبة ذاتية حقيقية، يحبون الله. هذه المحبة أيضا التي يقررها أهل السنة والجماعة يقررونها وإن أنكرها بعض الجهمية، فإن بعض الجهمية أنكر المحبة من الطرفين، فأنكر أولا أن تقوم بالله صفة المحبة، وأنكر أن الله يحب، وعلل ذلك بتعليل فاسد وهو أنه لا مناسبة بين الخالق والمخلوق. يعني كأنه أراد أن يقول إن المحبة هي التي تكون محبة الرجل للمرأة أو نحو ذلك، لوجود محبة وشهوة ونحو هكذا فهمها على مستوى البشر وطبائع البشر، وهذا غلط. محبة العبد لربه هي محبة العبادة، محبة الطاعة، محبة الشوق إلى الله وإلى لقائه وإلى جنته وإلى النظر إلى وجهه الكريم والتلذذ بذلك. هذا هو الحب العظيم يكون بين العباد وبين ربهم تبارك وتعالى. نعم يا شيخ. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقوله الجاد علوا كبيرا. نعم، لأن الخلة لأنه أبى، قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما، والخلة هي خالص المحبة، فالله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، نعم، ومحمد صلى الله عليه وسلم كذلك، نعم. ثم نزل فذبحه، وكان قد أخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم ابن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة. هذا كان منهج السلف بالنسبة لهؤلاء الزنادقة الذين يجاهرون بإلحادهم أن يحتسب عليهم ويقام حكم الله عز وجل فيهم، لأن هذا هو الذي يقطع دابر الزندقة والإلحاد. الزندقة والإلحاد إذا تركت وسمح لها كما هي الدعاوى المعاصرة باسم الديمقراطية وسماع قول الآخر والحرية، يسب الله ويسب الرسول ويسب القرآن ويسب الدين ويلعن النبيون ويلعن الصحابة وهم خيار هذه الأمة، كل هذا باسم من هذه الأسماء الباطلة يمتهن دين الله عز وجل. فالسلف رحمهم الله تعالى كانوا يرون هذا إظهارا للزندقة فلا يجوز، فكانوا يحتسبون على كل من يظهر زندقة. علي بن أبي طالب لما غلى فيه بعض شيعته حفر لهم أخاديد وحرقهم بالنار. ابن عباس اعترض على فعل علي لأنه حرقهم، قال لو كان لي من الأمر شيء لقتلتهم، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهو رأي لابن عباس وخالفه رأي لعلي بن أبي طالب لكن حرقه. كذلك الجعد بن درهم لما صرح بالإنكار، الله يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما، وهذا يقول في مجالسه إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فكان حكم الله فيه ما فعله بأن أقيم فيه هذا الحكم فضحي به في يوم عيد الأضحى. وكذا تلميذه الجهم بن صفوان فإنه أتى بالعظائم فقتله سلم بن أحوز. نعم تفضل. قال رحمه الله ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم أثناء خلافة الخليفة المتلقب بالمأمون، حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلا، وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام، وهم يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل للعقول والنجوم وغيرها، وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلا أو موسى كريما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وفي رواية إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية إن الله اتخذ إبراهيم كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو يكن ذلك لكان حق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه لو يكن ذلك لكان حق الناس به لكان حق الناس به أبو بكر رضي الله عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كقوله لمعاذ والله إني لا أحبك، وكذلك قوله للأنصار وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابنه أسامة حبه. وقال له عمرو بن العاص أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قال فمن الرجال؟ قال أبوها. وقال لفاطمة رضي الله عنها يا بنية ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي عائشة. وقال للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وأمثال هذا كثير. فوصف نفسه بمحبة الأشخاص وقال: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، بحيث هي من كمالها وتخللها المحب، حتى يكون المحبوب بها محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمالها لا تقبل الشركة والمزاحمة لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. فالخلة أيضا تنافي المزاحمة أو تقدم الغير، بحيث يكون المحبوب محبوبا لذاته محبة لا يزاحمه فيها غيره. وهذه المحبة لا تصلح إلا لله تعالى، فلا يجوز أن يشركه غيره فيما يستحقه من المحبة، وهو محبوب لذاته. وكل ما يحب غيره إذا كان محبوبا بحق فإنما يحب لأجله وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلة. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله تعالى. وإذا كانت الخلة كذلك، فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوبا لذاته ينكر مخاللته. نعم، يعني هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، من بعد أن بين أن المعتزلة وغيرهم أخذوا إنكار الصفات من مذاهب الصابئة وغيرهم من المتفلسفة والبراهمة والذين بعث فيهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الذين كانوا يعبدون النجوم ويعبدون الهياكل والأصنام ونحو ذلك، انتقل إليهم تعطيل الله عز وجل عن صفات، ومن ذلك صفة المحبة. ثم بين رحمه الله تعالى الفرق بين المحبة والخلة، وكأنه يرد بذلك على بعض المتصوفة الذين يزعمون أن الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، ويريدون بذلك في ذلك حديثا موضوعا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن إبراهيم خليل رب العالمين، ألا وإني حبيب رب العالمين. هذا حديث باطل ترده النصوص، فيزعمون أن المحبة أعلى درجة من الخلة. والصواب كما هو معلوم أن الخلة أعلى درجات المحبة، أن الخلة هي أعلى درجات المحبة. ولذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحب كثيرين، يحب الأنصار، وقال لمعاذ: والله لا نحبك، يحب الحسن والحسين، ويحب عائشة وأبا بكر. لكن هل اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا؟ قال لك لا، بل قال عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى كل خليل من خلتي، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. أي حتى أبو بكر لم يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. لما؟ لأن خالص المحبة عند رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو الخلة جعلها لربه سبحانه وتعالى، فلم يدخل فيها أحدا من الخلق، بخلاف المحبة فإنه أخبر أنه يحب كثيرين. الخلة لكونها خالصة لا تقبل المزاحمة، بل يجب إخلاصها لله. أما رب العزة سبحانه وتعالى فقد أخبر عن نفسه أنه يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب الصابرين. وأما الخلة فالله عز وجل أخبرنا أنه اتخذ إبراهيم خليلا، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه أيضا خليلا. فالخليلان لله هما إبراهيم ومحمد عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم.

المعبد وتيم الله عبد الله، فإن المحب يبقى قلبه معبدا مذللا لمحبوبه. وأيضا فاسم الإنابة إليه يقتضي المحبة أيضا، وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم. وأيضا فلو كان هذا الذي قالوه حقا لكان ذلك مجازا لما فيه من الحذف والإضمار، والمجاز لا يطلق إلا بقرينة تبين المراد. يعني الذين أولوا قالوا محبة الله إرادة الإنعام، هذا باطل. نعم. ومعلوم أن ليس في كتاب الله وسنة رسوله ما ينفي أن يكون الله محبوبا، وأن لا يكون المحبوب إلا الأعمال، لا في الدلالة المتصلة ولا المنفصلة، بل ولا في العقل أيضا. وأيضا فمن علامات المجاز صحة إطلاق نفيه، فيجب أن يصح إطلاق القول بأن الله لا يحب ولا يحب، كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ومعلوم أن هذا ممتنع بإجماع المسلمين. يعني هذا رد على المؤولة من المعتزلة والأشعرية وغيرهم الذين يؤولون المحبة بالإرادة فينفون صفة المحبة التي تقوم بالله. فمن الأشياء التي يناقشون فيها من هو الإضمار والحذف لابد له من دليل. وأيضا فإن دعوى المجاز إذا قيل إنه هذا مجاز أن المجاز يجوز نفيه إيه، لما تقول في باب البلاغة رأيت أسدا يخطب، فمن هو؟ هل هو حيوان ولا رجل شجاع؟ في هذه الحالة هو رجل شجاع. هل يجوز نفيه؟ نعم، فتقول لم أرى أسدا وتقصد به الحيوان، يجوز نفيه في هذه الحالة ولا لا؟ يجوز أن تقول لم أرى أسدا وأنت تقصد به الحيوان، فهذا نفي جائز لأنك في الأول إنما قصدت المجاز. لكن إذا قلت محبة الله إرادة الإنعام، فهل يجوز أن تنفي وتقول إن الله لا يحب ولا يحب؟ قال لك أبدا، ما يجوز هذا النفي، هذا نفي باطل، لأنك تنفي ما هو صريح بنص القرآن. قال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأعظم ما تكون العلاقة بين العبد وربه لما تكون بهذه الصفة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه هي صفاتهم، وأعظمها أن الله يحبهم وأنهم يحبون الله، كما قال في الآية الأخرى في لوازمها رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضا العبد عن ربه هذا وصف عظيم، وهذا هو المقتضي لسكونه وخشوعه وخضوعه وعبادته لربه لأنه راض عنه. ثم ما يتحقق من رضا الله ومحبة الله عز وجل للعبد شأنه أعظم. ولهذا كانت هذه الحقيقة الكبرى وهي حصول محبة الله للعبد من أعظم الغايات، لأنها لا تكون إلا إذا رضي الله عن العبد، فإن الله يحبه وينزل محبته في الأرض. نعم. فعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازا بل هي حقيقة. وأيضا فقد فرق الله بين محبته ومحبة العمل له في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، كما فرق بين محبته ومحبة رسوله في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله. ولو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكان هذا تكريرا أو من باب عطف الخاص على العام،

في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى وتعلقنا به وعبادته. الإنسان إذا اشتدت عليه الأمور عليه أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى وأن لا يتعلق بغيره. إذا عظمت الفتن يلجأ إلى الله، يلجأ إلى العبادة، يلجأ إلى الطاعة، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ويكون مع إخوانه المسلمين يدعو لهم بالنصر والتعين، يعينهم بما استطاع، لأن هذا أقل الواجب. إخواننا في العراق، في فلسطين، في الشيشان، في أفغانستان، ظلمهم هؤلاء الصليبيون واليهود بالنسبة لفلسطين، اعتدوا عليهم، قتلوهم، احتلوا بلادهم، وها هي أم الصليبية العالمية أمريكا تعلنها صراحة أنها تؤيد اليهود في أن يلتهموا ما يستولون عليه من أراضي المسلمين وأفعالهم في العراق وفي غيره مكشوفة. فالوقوف يكون بالإيمان، بالتقوى، بالعمل الصالح، بالدعاء في أن يعز الله هذا الدين وأن ينصر عباده المجاهدين. هذا أقل الواجب الذي يجب أن يفعله المسلم. ونحذر من دعاوى القوميين والوطنيين وأصحاب العفن الذي يريد أن يقول ما لنا وللآخرين، ما لنا وللآخرين. نقول كلا، نحن أمة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أخوك في فلسطين وأخوك في العراق وأخوك في الشيشان هو أخ لك، إذا علمت أنه يؤذى فيجب أن يمتعض قلبك وأن تحزن لحزنه وأن تقف معه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذا هو حق الأخوة بين المؤمنين. إذا فعلنا ذلك نصرنا وأيدنا واستقر أمننا بإذن الله عز وجل. إذا نصرنا إخواننا نصرنا الله، وإذا خذلنا إخواننا خذلنا، والعدو لا يفرق بيننا نحن المسلمين. عدو قد أعلن أشد حالات العداء والشك الصليبي على أمة الإسلام، فلنتق الله عز وجل. ونحن في هذه الدروس المتعلقة بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كونوا ولنكن أيها الإخوة من أولياء الرحمن، نبتعد عن ولاية الشيطان، عن طاعة الشيطان، عن سماع أقاويل وشبهات وترهات شياطين الإنس وشياطين الجن، وخاصة في بعض وسائل الإعلام. أنت إذا جلست أمام المحطة الفضائية لتشاهد ما حرم الله، أنت في هذه الحالة تعين الشيطان على نفسك وعلى بيتك، فاتق الله. وهكذا الأمثلة كثيرة، فلنكن من أولياء الرحمن، لنكن من عباد الله المتقين. يا أيها الإخوة، لا ملجأ من الله إلا إليه، ليس هناك طريق إلا العودة إلى الله عز وجل، ليس هناك طريق علماني ولا طريق قومي ولا عفن، ولن ننتصر بكرة ولا بممثل سخيف رقيع في برنامج تلفزيوني يبث لينشر في بيوت المسلمين وسائل الرذيلة وتربى عليها فيما يسمى بستار وما ستار أكاديمي وغيره. سبحان الله، نؤيد هذا الرقيع ثم نخسر الأموال ونتصل بالتليفونات نؤيده؟ هذه أمة الإسلام، أمة القرآن، أمة الحرمين الشريفين؟ لا والله، هذه أخلاق سفلة. فلنتق الله عز وجل في وقت المعركة التي تدمر فيها المسلمون ويضربون بالصواريخ العنقودية، جزء من المسلمين مشغول بستار أكاديمي يشجع الرقيع الفلاني والرقيعة الفلانية. هذه أمة تستحق النصر؟ لا والله، لا تستحق نصرنا. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.